إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. طمني يا حضرة الضابط وبرد ناري، مين المجرم اللي حرمني من السعادة؟ مين؟ الأول لازم تعرفي إن القاتل صحيح حرم القتيل من الحياة، إنما صدقيني ما حرمكيش من أي سعادة، بل بالعكس ده ردلك كيانك. سيادتك بتقول ايه يا فندم؟ هحكيلك عشان أخلصك من أي إحساس بالأسف أو الحزن عليه. بس خليني الأول أقولك إن الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. ثناء. والدليل؟ الدليل إنها كانت بتقول إنها كانت نايمة وما صحيتش غير على صوت أختها وهي بتقول الحقوني وائل مات، وده طبعا مش منطقي. اسم حضرتك؟ محمد الشعراوي، دمياط. وان شاء الله انا بقول ان هو النهارده احمد. والدليل؟ الدليل هو بيقول ان انا قعدت اسايس معاه عشان يطلعها وكده، وانا ما كنتش عايز اوصل للنتيجه ديت. اسم حضرتك؟ شريف سعد محمود. كل النهارده سايسين. والدليل؟ ان بتقول ان اثناء التحقيق بتقول هو انا ما شفتش اي حاجه وهو يستاهل موت ابشع من دي، مش عارفه هو ما حدش قال قدامها هي مات ازاي، هو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ رحمة عزام جمال. الجاني النهاردة هي سماء. والدليل؟ والدليل يا فندم ما كانتش تعرف اللي حصل مع كريمة، ان هو نصب على كريمة، انما هي عشان كانت مستدعاه فهي ساعت ان هو نصب على كريمة، حتى محانه المسألة بتقوله ده ذنب كريمة، معرفتها بكريمة هو اللي خلاها تدبر الجريمة وتنتقم منه، هو ده كان دليل دانيتها. اسم حضرتك؟ عمرو فرغاني شحاتة. الحالة حضرتك كريمة هي اللي قتلته. والدليل؟ الدليل انه هو قبل كده نصب عليها فهي حبت تنتقم منه، لو بيسألها المحقق قالت له انا مضيش اقول لها علشان خاطر انتقم منه. اسم حضرتك؟ محمود محمد الصغير حسن. الحالة هتبقى كريمة، الدليل ان هي قالت للضابط ان هي شافتها وهي شافت المدام وهي طالعة تنام، شافتها ازاي بقى كده سألها شافتها ازاي، قالت له من شباك المطبخ، بعدين قالت له مش انا مستنيه فرصه، يعني كنت لما قلت لها ليه، قالت له انا مستنيه الفرصه لما تجيلي. اسم حضرتك؟ امل مجدي محمد. انا بقول اللي قتل وائل نظام هي كريمه الشغاله. والدليل؟ والدليل ان هي كانت مراقباهم من شباك المطبخ زي ما هي كانت بتقول، لما شافت احمد سابه وقام دخلت عليه خبطته على دماغه وزقته في قلب الميه. اسم حضرتك؟ علي محمد يسري من بهتين شبه الخيمة. كريمة هي اللي قتلت وائل في الحمام السباحة. والدليل؟ الدليل اللي هي ادعت ان هي طلعت قبل اللي هي مرات وائل واحمد ابن سته. وهي طلعت وخلته وهي بصت من الشباك وطلعت بصت عليه، لا تقال كله مشي وقال هو قاعد لوحده على سور حمام السباحة، فهي جابت حديدة ولا حاجة وخبتها وغفلته وضربته وقعته في الحمام، بعد ما ضربته وقعته في الحمام لغاية ما فقد الوعي يعني. اسم حضرتك؟ مجدي جابت سوليا مع سعادتك. عملت الجريمه النهارده كريمه. والدليل؟ الدليل ان هي لما المحقق بيسالها بتقول له انا شفت مدام تيسير سابتهم وطلعت. فبقول لها انت شفتها ازاي؟ عدت عليكي في المطبخ؟ قالت لا شفتها من شباك المطبخ. وبعد كده لقى اخوها احمد سابه ومشي، فلقيته لوحده قاعد على الـ على الـ على البسير. فطلعت من المطبخ وكانت قايله حده وضربته بيها من ورا، فاقوم عليه فوقف الميه. اسم حضرتك؟ ايمان علي عبد الله خطاب. كريمه ان شاء الله. والدليل؟ الدليل حضرتك هو تابع من هانم علاقه معاه، وتابع من هانم لقدام. ثاني حاجه قال لها ان هو مش هيسيب، يعني اللي قتله مش هيسيب زعلانه، معنى كده لا خفيه ولا ابنها. هي هو ده الدليل. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. كريمة ان شاء الله. والدليل؟ الدليل ان هي الوحيدة اللي محدش منها زي جامدة، يعني بعد ما مصر اتجوزها ومصر على الصوب اللي وراها واللي قدامها وخلاها من هانم لخدامة، فده دليل شاف ان هي تنتقم منه. وكمان شالت هم الست اللي هي عندها، لان المحقق قال لها اللي قتله سابت باحترامك وسابت لك سعادة وكرامة. هو ده دليل ادلي. اسم حضرتك؟ بشرى صابر على الفتاه. ان شاء الله اللي قتلت النهارده وائل هي سناء. والدليل؟ الدليل ان سناء قالت في التحقيق كيفيه اللي عمله مع كريمه. معرفتها بحكايه كريمه يبقى هي اللي قتلته، وعرفت وفضلت تراقبه لحد ما عرفت ان هو نصاب. هو ده كان دليل ده. اسم حضرتك؟ كريم فارس فرغالي. هو النهارده الجني سناء. سناء والدليل؟ علشان هي بتقول يستاهل موت ابشع من كده، وهو ما حدش قال لها هو مات ازاي. اسم حضرتك؟ رغده رجب عبد العوض. الحالة انا بقول ان النهارده كريمه الشغاله هي اللي ضربته ورميته في البسين. والدليل؟ الدليل حضرتك هو اثناء التحقيق قالت انا كنت واقفه في الشباك، وبتقول انا كنت واقفه في الشباك ولحد ما يعني طلعت المدام تيسير. هي فضلت واقفه في شباك المطبخ لحد ما عرفت ان مدام تيسير طلعت وابنها احمد طلع، وراحت جايه على حد من المطبخ وراحت ضربها على دماغها وراحت رميها في البسين، وده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ مع حضرتك سمية محمد حسين. يا كريمة. والدليل؟ الدليل وجودها في المطبخ لحد الساعة واحدة، وبعدين المحقق بيقول لها يا حويد عدت عليكي في المطبخ على مدام تيسير، لما قالت انا طلعت بعد مدام تيسير على طول. قال لها هي عدت عليك في المطبخ؟ قالت له لا انا شفتها من شباك المطبخ. فهي كانت موجوده بمراقباهم واستنت لحد ما تيسير طلعت، وبعدين وائل طلع وانتهزت الفرصه ان وائل موجود لوحده، وبعدين جت ضرباها وقع في حمام السباحه. اسم حضرتك؟ سحر محمد عبد الصادق. ايوه كريمه الشغاله، لان طبعا هي اكتر واحده عندها دفع الانتهام بعد ما كانت هانم بقت شغاله وكان عليها كل فلوسه، فطبيعي جدا انها تستنهد الفرصه بعد طلوع الكل وتضربه حاجه على راسه بوضع خيانه، لان ما فيش ست تقدر على راجل. هنفترض انه ضربته اغمى عليه عشان تخفي التهمه عن نفسها، دفعته في الحمام زي ما تكرر الشرع قال. فهي كريمه هي الجاني. الاسم عبد الحميد عبد المقصود ابراهيم. سناء اللي هي اخت مدام تيسير هي الجاني. والدليل؟ الدليل هي بتقول في التحقيق، بتقول للضابط، بتقول له انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام اللي حضرتك بتقوله دوت، وفي الاخر بتقول له كفايه اللي عمله مع كريمه. طب عرفت منين مع كريمه؟ الا اذا كنت انت اللي ارتكبت الجريمه ديت، وفي نفس الوقت هي عايزه تبعد التهمه عن نفسها وترميها على على على على كريمه او اي حد تاني، يعني او ابن اختها او كريمه. فعشان الفلوس كمان ما تروحش منها، تبقى هي ليها نصيب في الفلوس دي بدل ما جوزها ياخدها. يعني اسم حضرتك؟ انا بقول باسم الزوجه النهارده دكتور، باسم سلوى سليمان محمد. يا سناء هي القاتله الحقيقيه لهذه الحلقه. ودليل؟ الدليل انها انه سناء قالت في تحقيقات النيابه ان معرفتها كفايه ان عملوا مع كريمه. معرفتها انها ملمه بحكايه كريمه يبقى هي كانت مراقباه وقتلته. هو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ ممكن اشارك باسم والدتي؟ اتفضل يا فندم. توزيع محمد السيد. قال لها كريمه هي اللي ارتكبت الجريمه دي، قتلت وائل، كانت باصه من الشباك وبعدين انتهزت فرصه ان الناس مشيت من على حمام السباحه وراحت ضرباه على دماغه وخليته قاعد لوحده، وراحت ضرباه على دماغه وراحت زقفل حمام السباحه بقى لها حد عشان خاطر راحت مموتاه. اسم حضرتك؟ ميرفت ميشيل عزيز. هو النهارده سناء هي اللي قتلت. والدليل؟ الدليل ان هي غلطت في التحقيق وقالت كفايه اللي عمله في كريمه، وهي المفروض ما تعرفش اللي عمله في كريمه ده الا اذا كانت هي بتراقبه وعرفت حكايته مع كريمه. اسم حضرتك؟ هند شوقي الصديق. هو النهارده رجالي هي كريمه الخدامه. والدليل؟ الدليل ان هي ان هي كانت مراقباهم من شباك المطبخ، وبعدين بتقول والجريمه قامت الساعه 1:30 بالليل. هي هتكون بتعمل ايه الساعه 1:30 بالليل في المطبخ؟ ممكن تكون هي اللي راقبتهم واستنت لما تيسير طلعت وجابت اله حد من المطبخ، وهي ممكن تكون اللي انتقلت منه. هو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ حبيبه احمد عبد العاطي. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. التصور الأول للجريمة كان بيأكد أن الجاني توفرت له الفرصة لمراقبة المجني عليه لحد ما تأكد أنه بقى لوحده تماما، وكمان في وضع ما يسمحلوش أنه يشوف اللي جاي من وراه. أحمد صحيح كان لوحده مع المجني عليه بعد ما سابتهم والدته، لكن هو أذكى من أنه يقتله بالطريقة دي، لأن سهل قوي تشوفه كريمة من شباك المطبخ، وسناء مستحيل تتمكن من مراقبة المجني عليه لأن أوضتها بتبص على الناحية الخلفية للفيلا، يعني ما بتبصش نهائي على حمام السباحة. كده تبقى الوحيدة اللي كانت تقدر تراقب تحركات وائل هي كريمة. مش الشباك الوحيد اللي بيبص على جنينة الفيلا والحمام. أيوة. شباك المطبخ. لا أنا نمت. تمام، وده اللي انت قلتيه. قلتي انك نمتي بعد ما دام تيسير مسابة وائل وأحمد وطلعت. أيوة. ولما سألتك عرفتي منين؟ قلتيلي من شباك المطبخ. فعلا. وردك ده هو اللي لفت نظرنا لشباك المطبخ الصغير اللي في ركن الجنينة، واللي فضلت تراقبي منه الموقف، وشفتي مدام تيسير بتطلع تنام، وبعدين أحمد بينصرف تماما، وبعدين وائل نزل يقوم، وبعد فترة طلع قعد على حرف الحمام يستريح. وقتها اتأكدتي من انه مش هيشوفك وانت بتتسحبي، وتفاجئيه من ورا بضربة قوية من ايد الهون النحاس. في ايد الهون؟ لا لا لا لا لا انا انا لا لا لا ما حصلش ما حصلش. عسكري ايد الهون يا فندم. الطبيب الشرعي اكد لنا انها اداة الجريمة. كان لازم يموت، خد فلوسي وخد عمره ونبقى خالصين، لكن للأسف خد نص عمري وهو عايش وضيع الباقي وهو ميت. خدها يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول محمود محمد الصغير، الفائز الثاني مجد جنب سؤال مع سعادتك، الفائزة الثالثة حبيبة أحمد عبد العاطي، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120. هندسة إذاعية عواد صبحي. 2-57-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.